وحي ما كأبغي يا إلهي راجيا وحي ما كأبغي يا إلهي راجيا منك الرضا كالرضا فجد بولائي رحمك يا رب العباد رجائي رجائي ورضاك قصدي فاستجب لي دعائي دعائي رحمك يا رب العباد رجائي رجائي ورضاك قصدي فاستجب لي دعائي وحي ما كأبغي يا إلهي راجيا وحي ما كأبغي يا إلهي راجيا منك الرضا منك الرضا منك الرضا فجد في ولائي منك يا رب العباد رجائي رجائي ورضاك Oh. Terima kasih.